عندما نسأله عن الوجه الرابع لن تقبل توبتهم، ما المقصود بالنفي هنا؟ أي أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل، أي ما أحدثوا توبة نصوحة حتى تقبل، وليس المقصود أنهم تابوا توبة ولم تقبل منهم، بل ما أحدثوا توبة من أصله حتى تقبل. هل لهذا نظير؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ليس المقصود أنهم شفع لهم، وشفع لهم شافعون وما قبلت الشفاعة وما نفعت، وإنما المقصود أنهم لم يشفع لهم من الأصل، لا شفاعة لهم أصلا باعتبار وجود المانع من الشفاعة وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فنفي المسبب والمقصود السبب، سلط النفي على المسبب النفع، والمقصود السبب، مراد بذلك الشفاعة التي هي السبب. ماذا يسميه النظار هذا؟ نعم، أن السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، أحسنت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، السالبة ما تنفعهم، لا تقضي بوجود الموضوع، وجود الشافع. السالبة لا تقتضي أو لا تقضي بوجود الموضوع، السالبة هو النفي، فلا يقضي بأنه وجد الموضوع وهو الشافع ولكن لم يحصل المقصود من شفاعته. وذكر بعض الأشياء التي تقدم الكلام عليها مع تكرارها. فنأخذ المقصود الذي أراد الوصول إليه رحمه الله، هو بأن مسألة من المسائل الآية المتقدمة في من تكرر منه الردة: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، الكلام على هذه الآية. قال رحمه الله: وهذا الذي قررناه من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته، وهذا هو الصواب، أن المرتد إذا تاب ولو كررت منه الردة ثم تاب ومات على التوبة فهذا تقبل توبته، سواء كان الأولى والثانية والثالثة ولو تكررت منه الردة. وهذا هو القول الصواب، وهو المشهور عند الحنفية والمالكية، وهو قول الشافعية. هذا هو قول الشافعية وهو المشهور عند الأحناف وعند المالكية، وهناك قول آخر للحنفية وقول آخر أيضا كذلك المالكية، وهكذا أيضا الحنابلة يرون أن المرتد الذي تكررت منه التوبة لا تقبل توبته، لا تقبل، لأنه متلاعب بالتوبة، ما هو صادق في توبته ولم يتب توبة نصوحة حتى تقبل، مع أن التوبة مناط القبول كما تعلمون، لكن هذا لم يأتي بالتوبة التي تكون مقبولة بشروطها وهي التوبة النصوح، فلذلك لم تقبل منه، لأنه متلاعب غير صادق، يتوب ويكفر يتوب ويكفر إلى آخر ذلك ويرتد. هذا قالوا ما تقبل توبته، أي باعتبار الظاهر، هذا الخلاف إنما هو باعتبار الأحكام الظاهرة فيقام عليه الحد ولا تقبل توبة عند هؤلاء، وأما باعتبار الباطن فإنه إن أتى بالتوبة التي لها شروط في قبولها فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى وتوبته مقبولة، لكن هذا الحكم كما يقول أهل العلم باعتبار الظاهر، أي توبة الرد إنما هي الخلاف فيها باعتبار الظاهر، وأما في ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن حقق شروط التوبة فلا شك أنها مقبولة إن شاء الله، إن حقق شروط التوبة الأدلة الأخرى. لكن هذا الخلاف في المرتد هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته من تكررت منه الردة إنما هو في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فإن حقق شروط التوبة قبلت. فأهل العلم يختلفون في المرتد الذي تكررت ردته، هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته، الحنابلة لهم روايتان، رواية بعدم القبول ورواية بالقبول، والإمام مالك نقل عنه عدم القبول أن التوبة لا تقبل، وهكذا أيضا نقل عن حنفية، واشتهر عند الأحناف قبول التوبة، وهكذا المالكية، وهذا قول الشافعي والشوافعي أن توبة مقبولة وهو الصواب، المرتد إذا تاب قبلت توبته وإن تكررت منه الردة تقبل توبته سواء ثلاث أو أربع. ويؤيد هذا ما تقدم معكم من الأدلة العامة، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا انتهى فيغفر له ما قد سلف، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هذه أدلة عامة تدل على قبول التوبة ولو تكررت الردة. وهكذا أذنب عبدي الحديث ثم علم أن له رب من يغفر الذنب فتاب، ثم أذنب وتاب وأذنب وتاب، وهذا الذنب عام، أذنب عبدي هل هو ذنب بمعصية دون الكفر أو بكفر، الحديث عام، فأقل شيء فيه إشارة إلى قبول توبة من تكررت منه الذنوب، ومن الذنوب الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر الله أعلم ما قرره الإمام مع الأدلة العامة التي أشرنا إليها آنفا هو الصواب إن شاء الله، أن المرتد إذا تكررت ردته تقبل توبته، سواء تكررت الردة ثلاث أو أكثر من ثلاث تقبل، والباطن إلى الله سبحانه وتعالى وليست إلينا، أنه متلاعب أو غير متلاعب نحن لنا ظاهرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة هل لا شققت عن قلبه، وأيضا ما سيأتي من الحديث في قتل ذلك الرجل لما أشير على رسول الله أو طلب من رسول الله قتله، طلب من رسول الله قتله قال أليس يصلي، قال بلى، قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم، أولئك الذين نهيت عن قتلهم، فهذا ما هو إليك مسألة البواطن، هذا متلاعب هذا ما هو متلاعب، هذا إلى الله، أنت لك قال أنا تائب وأظهر التوبة فيما يظهر لك تقبل توبته ولا يقام عليه الحد بعد أن قال إنه تائب وأعلن توبته، وهذا قبل طبعا، أما بعد أن يرفع إلى ولي الأمر ويقول أنا تائب يكون قد فعل جريمة من الجرائم ويقول أنا تائب في الحدود لا. لكن المرتد إذا قال أنا تائب لا يقام عليه الحد تقبل توبته على الصحيح. قال رحمه الله وهذا الذي قررناه من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثر، لا منافى بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء وغيرهم، وهو مروي عن علي بن عباس من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن الخلاف في تحقيق المناط صدق لا منافى، بعضهم يعارض ما يقول معنى كلامه، يعارض ما في هذا القول فيما هو في الظاهر، وإلا لا منافى، لأن هؤلاء يقولون لا تقبل توبته باعتبار الظاهر لا تقبل توبته، أما باعتبار الباطن فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إن أتى بشروط التوبة فإنها تقبل توبته، لكن باعتبار الظاهر لا توبة له مقبولة عندنا، يقام عليه الحد ولا يسقط الحد عليه بقوله أنا تائب وقد تكررت منه الردة هذا متلاعب. فهم إنما يخالفون يقول في تحقيق المناط، فهل تحقق فيه المناط وهي التوبة التي بها يرفع الحد، توبة مقبولة بها يرفع الحد أو لم يتحقق، وإلا نحن وهم سواء في أن التوبة النصوح يرفع بها الحد وتكون مقبولة، نحن نشترك مع هذا، وإنما اختلفنا في تحقيق المناط في هذا الشخص بعينه، هل تحقق فيه المناط وأتى بتوبة نصوح حتى تقبل منه أو لم يتحقق فيه المناط، هذا الذي هو خلافنا، وإلا في المناط نفسه الذي إذا وجد فإننا لا نختلف، فإذا حقق التوبة بشروطها المعلومة فإنها تقبل، لكن هذا بعين اختلفنا نحن وهم فيه، وإلا نحن متفقون على هذا الحكم، متفقون على هذا الحكم أن التوبة النصوح تقبل لكن هذا الشخص الصورة بعينها هذه وهذا الفرد من أفراد هذه الصور هذا الذي اختلفنا فيه، هل تحقق فيه المناط أو لم يتحقق. قوله تحقيق المناط تقول هو سيتفسر، لكن هذا أوضح، لأن الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهم على أصل المناط، على أصل المسألة أن من أتى بالتوبة النصوح تقبل منه، لكن هذا الفرد اختلفنا فيه في تحقيق المناط فيه، أي تحقيق الحكم فيه، تحقيق الحكم فيه، هل تحقق الحكم أي التوبة فيه أو لم تتحقق، لأن هذا يتلاعب. نحن نقول لا، تاب خلاص نقبل، هم يقولون هذا متلاعب، ما تحقق فيه المناط، المناط لم يتحقق فيه، فلذلك قالوا توبة لا تقبل. طيب، قال بعضهم تحقيق المناط هو النظر في معرفة وجود العلة في أحد الصور، تحقيق المناط هو النظر في معرفة وجود العلة في أحد الصور بعد معرفتها في نفسها، بعد معرفتها في نفسها، أي العلة معروفة، العلة معروفة وهي التوبة النصوح، إذا تحققت رفع عنه الحد. هذا الآن الصورة هذه هل تحقق فيه المناط أو لم يتحقق، هذه الصورة بعينها اختلف الناس فيها، اختلف الناس فيها بعد معرفة العلة في نفسها، معروفة عندنا أن التوبة تقبل إذا كانت بشروطها توبة نصوح تقبل، لكن هذا اختلفنا فيه بعينه، هل فيه التوبة النصوح أو ما هي موجودة فيه التوبة النصوح، لأنه متلاعب يتكرر منه هذا الشيء. فتحقيق المناط هو النظر في معرفة وجود العلة في أحد الصور بعد معرفتها في نفسها، سواء كانت مقررة أو مقرونة بنص أو إجماع أو استنباط، أو مقررة بنص، سواء كانت مقررة بنص أو إجماع أو استنباط. مثال ذلك علة تحريم الخمر الإسكار، هذا إيضاح، علة تحريم الخمر الإسكار، فالنظر في النبيذ هو تحقيق المناط، النظر في النبيذ هل تحقق فيه الإسكار أو لم يتحقق فيه الإسكار، فإن تحقق في هذه الصورة، هذه أحد الصور الآن، نبيذ حشيشة إلى آخر ذلك، هذه أحد الصور. الآن عندنا العلة التي هي نحن هم متفقون عليها، نحن الأحناف متفقون عليها الذين يخالفون في النبيذ، علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار، علة تحريم الخمر الإسكار، كما سيأتي هذا تخريج المناط السمع. انتهينا من تخريج المناط، حققنا هنا أن تخريج المناط علة الإسكار أو علة تحريم الخمر الإسكار. هناك أحد صور مثل النبيذ، هذا النبيذ هذا إيش يسمى إذا أردنا أن نلحقه بالخمر؟ إيش يسمى هذا إذا أردنا أن نلحقه بالخمر؟ ما لكم؟ هذا الآن سعينا نحن نريد أن نلحقه بالخمر، إيش نسمي هذا عندهم؟ سمى تحقيق المناط، تحقيق المناط، تحقيق المناط هو النظر في وجود، في معرفة وجود العلة في أحد الصور. فإلحاق النبيذ بالخمر هذا تحقيق المناط، هل النبيذ مسكر أو ليس بمسكر؟ فإن تحقق وصلنا إلى أنه مسكر فهذا حققنا فيه المناط، فألحقناه بإيش؟ بالخمر، فألحقناه بالخمر، فهذا هو معناه. فعلة تحريم الخمر الإسكار، فالنظر في النبيذ هذا يسمى إيش؟ تحقيق المناط، يسمى تحقيق المناط، فإذا وصلنا إلى أنه فيه العلة هذه فهذا يكون قد حققنا فيه المناط، فألحقناه بالخمر لأنه مسكر، وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فإذا النبيذ حرام على هذا إذا حقق فيه هذا الذي ذكر، أي تحقيق العلة، تحقيق المناط أي تحقيق العلة، هل حققت فيه العلة أو لم تحقق، العلة في الخمر الإسكار، هل حققت في النبيذ أو لم تحقق، هذا يسمى تحقيق المناط. فإن حقق في الإسكار يكون يلحق بالحكم بإيش؟ بالخمر، فيكون حراما. إذا حقق فيه المناط أي العلة وتوصلنا إلى أنه مسكر يكون خمرا فيلحق بالخمر في الحكم ويكون حراما. وهكذا الحشيشة وغير الحشيشة من هذه المسكرات الخبيثة، والحشيشة أعظم ضررا من الخمر، أعظم ضررا من الخمر، نسأل الله العافية والسلامة، والواقع خير شاهد، فلا شك في حرمتها، لا شك بحرمة الحشيشة، فالمناط محقق فيها لا شك، ولا يقال هذا ما جاء النص فيها جاء في الخمر، هذه أشد من الخمر، سلب العقل وإسكار وغير ذلك. فالمناط محقق فيها المناط في الحشيشة وفي غيرها المسكرات. فتحقيق المناط أي النظر في النبيذ والوصول إلى تحقق العلة فيه هذا يسمى تحقيق المناط. وهكذا الأمور الربوية أيضا كذلك مختلفة. أمور الربا التي جاءت الستة تلك المطعومات مثلا البر الشعير له، هل العلة في تحريمها كونها طعاما طعما مطعوما أم العلة كونها موزونا إلى آخر ذلك؟ فهنا يحقق المناط حتى يصل إلى الحق بإيش؟ بالمنصوص عليها. فهل العلة في المنصوص عليها هي كونها مطعومة كونها موزونة وكونها موزونة؟ إذا وصلوا إلى هذا في تخريج المناط إلى هذا أنها كونها موزونة علة التحريم فيها في الربا، كونها مطعومة علة التحريم فيها في الربا، بعد ذلك إذا جاءوا إلى الأشياء الفرعية، إذا جاءوا إلى الأشياء الفرعية ونظروا فيها هذا يسمى إيش بعد ذلك؟ تحقيق المناط، حتى يلحقوها بما تقدم الذي قد توصلوا في العلة فيه أنه كونه مطعوم أو كونه موزون إلى آخر ذلك. فهذه الأحاد أحد الصور ما يسعى فيه الشخص من الفقهاء من الوصوليين هذا يسمى تحقيق المناط حتى تلحق بما قد اتفقوا عليه أنه حرام وعلته كذا، هذا يسمى تحقيق المناط عندهم. قال رحمه الله: فالآن هذا المرتد الذي تكررت ردته ابن عباس وغيره يقولون يقتل، ونحن متفقون نحن وهم أن التوبة كما تعلمون ترفع الأحكام، التوبة النصوح لا يقتل بها الشخص إذا تاب وارتد وإن تكرر منه هذا الشيء، إذا تاب وارتد قصدي الشخص ارتد وتاب بعد ذلك ارتد وتاب، فإن أتى بتوبة نصوح تقبل منه، أليس كذلك؟ هذا نحن وهم متفقون. لكن هذا المرتد الذي تكرر منه الردة قالوا ما تحقق به المناط، هذا متلاعب فلم تتحقق فيه التوبة النصوح الذي ترفع الحكم هذا وهو القتل، فهذا الرجل لم يتحقق. وإلا نحن هم متفقون أن المناط يرفع، التوبة النصوح تقبل، لكن هذا اختلفنا نحن وهم، قالوا ما فيه توبة نصوح، ونحن نقول لنا ظاهره، لنا ظاهره وأمره إلى الله. هكذا يقول الإمام رحمه الله. قال: ولا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن علي وابن عباس، من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. سمعت أنه رواية عن أحمد رحمه الله ونسب إلى مالك، ورواية عن أبي حنيفة، وقول الليث، وقول إسحاق أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته، للخلاف في تحقيق المناط فيه. والقول الثاني إن شاء الله هو الأقرب، وهو قول الشافعية وهو المشهور في مذهب الحنفية والمالكية، للآية التي سمعتها: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهكذا الحديث الذي هو مشهور عندكم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال رحمه الله: من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته، واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية أي التي تقدمت: لن تقبل توبتهم. الله سبحانه وتعالى قال فيهم: لن تقبل توبتهم هؤلاء، إن الذين كفروا ثم كفروا ثم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. الآية الأخرى أيضا: إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هؤلاء ما تحقق فيهم التوبة الصحيحة النصوح فلا تقبل توبتهم، الله لا يهديهم سبيل، هكذا قالوا. هذا دليلهم على أن هؤلاء لا تقبل توبتهم الذين يتلاعبون تكرر منهم ردة، قال هذا يقتل وأمره إلى الله. وهذا الخلاف إنما هو في الظاهر. قال رحمه الله: واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط أي أصل العلة، المناط هو العلة، هذا هو المقصود، مع اتفاقهم على أصل العلة أن التوبة تقبل النصوح، لكن اختلفنا في تحقيقها في هذا الرجل هل تحققت أو لم تتحقق. وإيضاحه أن المناط مكان النوط أي التعليق، كان النوط ينوطون أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم على تلك الشجرة في تلك الشجرة، فالنوط هو التعليق. وإيضاح أن المناط مكان النوط وهو التعليق، ومنه قول حسان رضي الله عنه: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمن نيط خلف الراكب القدح الفرد، أي علق في آل هاشم وأنت لست منهم. والمراد به مكان التعليق، والمراد به مكان التعليق الحكم وهو العلة، المراد به مكان التعليق أي الحكم وهو العلة، هل تحققت أو لم تتحقق في هذا الذي تكررت ردته. فالمناط والعلة مترادفان، أي بمعنى واحد، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، هذه حقيقة المترادف، يختلف اللفظ ويتحد المعنى بين أشياء أو بين شيئين، أسد، ليث، إلى آخر ذلك من الأسماء، له أسماء كثيرة، أسد، ليث، هذان لفظان مختلفان مترادفان على ذات واحدة، هذه حقيقة الترادف، الاختلاف في اللفظ والاتحاد في المعنى. فالمناط والعلة مترادفان متحدان في المعنى وإن اختلف لفظاهما. قال: والمراد بمكان التعليق الحكم وهو العلة. فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة، ومسالك العلة هي الطرق الدالة على العلة، وهي الإجماع والنص والإيماء والتنبيه، هذه تسمى مسالك العلة، أي طرق العلة، طرق العلة، وطرق العلة هي النص، يأتي النص يدل عليها، أو إجماع يدل عليها، أو كذلك إيماء، أو إلى آخر ذلك، هذه تسمى مسالك العلة، أي طرق العلة، أي الطرق الدالة على العلة، هذه تسمى بالمسالك عندهم. قال رحمه الله: إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة. ما معنى مسالك العلة؟ أي الطرق الدالة على العلة. فما هي الطرق التي تدل على العلة يا عادل؟ إذا أردت أن تعرف العلة، بأي شيء تعرفها يا عادل العلة؟ المسالك هي الطرق الدالة على العلة، بأي شيء تعرف هذه العلة؟ إيش المسالك هذه؟ مسالك العلة التي نعرف بها العلة، الطرق، عبد الله، الإجماع، هناك إجماع على أن هذا علة التحريم كذا، أو نص يدل على أن العلة في الإسكار مثلا، في الخمر إسكار مثلا، أو إيماء إشارة، أحسنت، تدل على أن العلة، هناك إشارة في النص تدل أن علة الحكم هذا الشيء الذي أشار إليه النص، نعم، والتنبيه هو بمعنى الإيماء ربما يرادفه. هذه هي المسالك، أي الطرق الدالة على العلة، كيف تصل إلى العلة؟ بأي شيء تصل العلة؟ تصل بهذه المسالك وهي الطرق الموصلة لك. قال رحمه الله: إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة، الذي هو المناسبة، أي الملائمة، المناسبة أي الملائمة والإحالة. قال رحمه الله: إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة، الذي هو المناسبة والإحالة، أي المناسبة الملائمة التي تدل على أن العلة كذا، فإنه يسمى تخريج المناط، هذا الآن يسمى تخريج المناط، سيأتي بيانه، لا بأس أن يكتبه، سيذكره فيذكر هذا، تخريج المناط هو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم، تخريج المناط هو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه، النص دل على تحريم الخمر، طيب نريد علة، علة التحريم ما هي؟ فالنظر هذا في إثبات علة الحكم، هذا يسمى تخريج المناط، يسمى تخريج المناط، النص جاء بتحريم الخمر، جاء بتحريم الزنا، جاء بتحريم كذا إلى آخر ذلك المحرمات، أو إجماع جاء بتحريم كذا، النظر هذا التوصل إلى معرفة العلة في تحريم الخمر، هذا يسمى إيش عندهم؟ الآن هذا محرم بالنص، طيب ما علة تحريمه؟ ما علة تحريمه؟ ينظرون، فإذا توصل إلى علة، مثلا بعد أن بحثوا الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى، التمسوا علة، فتوصلوا أن التحريم، علة تحريم الخمر الإسكار، هذا إيش يسمى هذا التوصل؟ تخريج، تخريج المناط، النظر في علة الحكم يسمى تخريج المناط، فينظرون ويجتهدون في إثبات علة الحكم الذي نص النص على أنه محرم، لكن ما أبان علة لنا، ما في علة ظاهرة لنا، فيبحثون عن هذه العلة، فإذا توصلوا إليها هذا يسمى تخريج المناط. ما تقدم من تحقيق المناط هو معرفة وجود العلة بعد التوصل إليها بتخريج المناط. معرفة وجود العلة يكون بتخريج المناط. طيب، معرفة وجود العلة بعد أن عرفناها في أحد الصور، إيش يسمى هذا؟ معرفة وجود العلة في أحد الصور بعد أن توصلنا بتخريج المناط، إيش يسمى؟ هذا يسمى تحقيق المناط. واضح بين التخريج وبين التحقيق. فالتخريج يكون تحقيق ما قد أثبت بقصد التحقيق، التحقيق تحقيق المناط هو يكون إيش؟ تطبيق هذا الشيء العام على أفراد الصور، تطبيق هذا الشيء الذي قد أثبتت العلة، مثلا نريد أن نطبقها على أفراد الصور، مثل علة تحريم الخمر الإسكار، توصلنا بتخريج المناط أن علة تحريم الخمر الإسكار، نريد نطبقها على النبيل، على الحشيشة، على هذا، بعد أن توصلنا إلى هذا بالتخريج، هذا يسمى إيش؟ لأن نريد تطبيقها على الأفراد، هذا تحقيق يا أخوان، هذا يسمى تحقيق إيش؟ تخريج المناط يقول توصل إلى العلة، يجتهد المجتهد وينظر، الآن عنده أمر محرم حرمه الله سبحانه وتعالى، فاجتهاده إلى أن يتوصل إلى العلة هذا يسمى تخريج المناط، اجتهاد لأن يصل إلى العلة في التحريم الذي قد حرمه الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، اجتهاد في الوصول إلى علة التحريم هذا تخريج المناط. طيب، تطبيق هذا الذي قد وصل من العلة على أفراد مختلفة هذا يسمى تحقيق المناط عندهم، يسمى تحقيق المناط. اليوم درس أصول، يوم شنقيطيا قلنا من واد إلى واد آخر كلها أودية ما شاء الله مزهرة ومثمرة. قال رحمه الله، أين وصلنا؟ قال في المناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة وهو المناسبة والإحالة، وهو الذي يسمى عندهم بتخريج المناط، المناسبة للتحريم كذا، المناسبة لتحريم الخمر الإسكار هذا يسمى تخريج المناط بعد أن يأتي النص في التحريم أو الإجماع في التحريم فينظر المناسبة في التحريم علة التحريم. قال وكذلك في المسلك التاسع الذي هو فإنه يسمى تخريج المناط، وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط، وهناك أيضا الآن عندنا تنقيح مناط، عندنا تحقيق مناط عرفنا، وكذلك تخريج مناط فهمنا إن شاء الله، بقي تنقيح المناط، تقول هو النظر والاجتهاد في تعيين. تنقيح المناط هو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة، النص يدل على أن هذا الشيء علة، وهناك أشياء بين هذا ما دل عليه النص بين العلة التي دل عليها النص، فنريد تحقيق أن هذه الأشياء لا دخل لها في العلة، هذه الأشياء لا دخل لها في العلة فنخرجها، نقول هذا لا دخل، هذا لا دخل، حتى يصف لنا ما نص عليه النص أن العلة كذا كما سيأتي في المثال. فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف، بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف، يعني وأحسن مثال تجدهم يكررون المثال به أهل الأصول هو المجامع في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان، فجاء أنه عربي كما ذكروا، وجاء أنه جامع في نهار رمضان، وجاء أيضا أنه جامع زوجته، فهل الحكم يتعلق بغير الزوجة؟ جامع الشخص غير زوجته، غير زوجته امرأة والعياذ بالله ارتكب معها الجريمة مثلا أو جامع أمته، هل نعلق هذا الحكم وهو الكفارة بهذا الشيء إذا جامع الأمة أو جامع غير الزوجة؟ وكذلك أيضا إذا جامع مثلا في غير نهار رمضان هل يتعلق هذا الحكم لأنه جاء في نهار رمضان، جاء أنه في نهار رمضان، فهذا الذي يريدون تنقيح المناط أنهم يخرجون ما لا دخل له في العلة ويبقى ما دل عليه النص من إيش؟ من العلة، فالعلة التي دل عليها النص فيما يترتب عليه من الكفارة هو ما هو يا أخوان؟ الوقوع في نهار رمضان وانتهاك حرمة إيش؟ رمضان. فكل من وقع في نهار رمضان أعرابي كان أو جامع زوجة أو غير زوجة فإنه يترتب عليه إيش؟ عليه الحكم. فإذا خرجنا هذا كله صفينا العلة تماما، صفينا هذه الشوائب كلها أخرجناها لأنه جاء أنه عرابي، وجاء أيضا كذلك أنه جامع زوجته، وجاء أنه في نهار رمضان، جاء أنه في نهار رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما لك؟ قال: جمعت أهلي في نهار رمضان. قال: هل تجد كذا، هل تجد كذا، إلى آخر ذلك. جاء عرابي وجاء أنه جامع زوجته كما في النص، وهكذا أيضا في نهار رمضان. فما هي العلة الآن المنصوص عليها؟ ما هي العلة المنصوص عليها؟ قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: جمعت أهلي في نهار رمضان. فرتب على ذلك إيش؟ الحكم. هل لكونه عرابي دخل في العلة؟ هل لكونه جامع زوجة دخل في العلة؟ ما له دخل. فإذا هذا الذي يسمى بتنقيح المناط هو ما ذكره هنا، النظر والاجتهاد في العلة المنصوص عليها، في تعيين العلة المنصوص عليها بالنص، وإخراج ما لا دخل له إيش؟ في العلة، وإخراج ما لا دخل له في العلة. فقال العلماء: كونه عرابي هذا ما له دخل، عرابي أو غير عرابي يترتب الحكم عليه، وكونه جامع زوجته أيضا كذلك لا دخل، جامع زوجته وغير زوجته يترتب إيش الحكم. فما هي العلة إذن بعد أن صفينا هذا؟ ما هي العلة التي نص عليها النص؟ أنه وقع في نهار رمضان وانتهك حرمة إيش؟ رمضان. فكل من وقع في نهار رمضان صائما وانتهك هذه الحرمة فإنه يترتب عليه إيش الحكم، سواء كان جامع زوجته أو كان عربيا أو غير عربي، فإن الحكم إنما يترتب على العلة وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة أنه جامع في نهار رمضان وهو صائم وانتهك هذه الحرمة فإن الحكم يترتب على ذلك من كفارة. طيب، هل لكونه زوج دخل في العلة؟ لا. هل لكونها أيضا كذلك زوجة لا دخل؟ لا. أيضا كذلك هل لكونه عربيا دخل في العلة أم ليس له دخل؟ ليس له دخل. فإذا زوجة أو غير زوجة من جامع نقول له عليك كذا وكذا، عليك هذه الكفارة المغلظة. هذا يسمى بتنقيح المناط، يسمى بتنقيح المناط، هو النظر والاجتهاد في تعيين العلة المنصوص عليها، النظر والاجتهاد في تعيين ما دل عليه النص على كونه علة، بحذف ما لا مدخل له، بإخراج ما لا مدخل له مما ذكر في النص ولكن لا دخل له في العلة، فينقحون المناط ويبعدون هذه الأشياء التي ما لها دخل في العلة، ويبقون العلة التي نص عليها النص في الحكم، فإذا وجدت وجد الحكم. فهذه ثلاثة أشياء عندهم: تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. فمن يعيدها مع معانيها؟ من فهمها ويعيدها مع معانيها؟ تحقيق المناط، وكذلك تخريج المناط، وتنقيح المناط. إن شاء الله سهلة. من يعيدها؟ ولو واحدة والثاني يأتي بالثانية. فما هو تحقيق المناط؟ يريد واحد فاهم، ما هو يعطينا كلمة عبد الله فاهم، هات فضل الله في من يشاء. ها؟ في ايش؟ تفضل. ارفع صوتك، ما هو واضح صوتك. هو الاجتهاد في معرفة وجود العلة في أحد الصور، الاجتهاد في معرفة بعد أن يعرفوا العلة يجتهدون في معرفة هذه العلة هل توجد في أحد صور أخرى، مثل علة تحريم الخمر إيش الإسكار، هل هي موجودة في النبيذ، هل هي موجودة في الحشيش إلى آخره، فيجتهدون في هذا الأمر في وجود أو في معرفة وجود العلة في غير هذا المنصوص عليه، مثلا الذي قد اتفقوا عليه أنه العلة، فيجتهدون في أحد الصور هل تلحق بهذا أو لا تلحق. فهذا يسمى بتحقيق المناط، هو النظر في معرفة وجود العلة في أحد الصور بعد معرفتها، بعد معرفتها. ومعرفته بأي شيء يكون؟ معرفة العلة يكون بأي شيء في الثاني الآن، ما هو معرفة العلة يكون بأي شيء؟ لما هم سالك العلة هذه تمام. بتخريج المناط، تخريج المناط هو الاجتهاد والنظر في ما نص عليه الشرع بأنه حرام أو الإجماع نص بأنه حرام، فيجتهدون في معرفة العلة يجتهدون في معرفة العلة، ثم بعد ذلك يبنون على العلة الذي يسمى بتحقيق هل هذه الأشياء تلحق أو لا تلحق، يسمى بتحقيق النظر. طيب تنقيح النظر نعم أحسنت، تحقيق النظر هو الاجتهاد في تعيين ما دل عليه النص أنه علة، وإبعاد ما لا دخل له مما جاء في النص أيضا، لكن ما عين النص، وإبعاد ما لا دخل له مما جاء في النص كما في حديث المجامع، جاء أنه جامع في نهار رمضان وأنه أعرابي وأنه جامع زوجته، فتوصلوا إلى أن النص يدل على أن العلة هي إيش؟ أنه جامع في نهار رمضان، هذه العلة وانتهك حرمة رمضان فوقع زوجته في نهار رمضان، وأخرجوا البقية أنها ليست مقصودة في الحكم، ليست مقصودة لا لكونه زوجا لها ولا لكونه أيضا كذلك عرابي، هذا ما له دخل في العلة، سواء عرابي أو زوج أو غير زوج، من انتهك حرمة رمضان يترتب هذا الحكم عليه. هذه ثلاثة أشياء ذكرها الإمام وهي المقصودة من أجل التوصل إلى الذي سيأتي الآن. إلى هنا إن شاء الله ما بعد في وقت آخر. تفضل يا أبو عمر.